يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وصدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون صدق الله العظيم.